الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن في هذه الرسالة، وهي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ووصلنا وإياكم إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: التأكيد على مشروعية قتل المفارق للجماعة. قال رحمه الله: لا ريب أن المفاسد الناجمة عن الخروج على إمام المسلمين عظيمة، يشمل ضررها كل فرد من أفراد الجماعة، ولا يقتصر الضرر على الدنيا فحسب، بل على أمور الدنيا والدين، بل أمور الدنيا والدين. تعلمون أن شريعة الإسلام فيها قاعدة عظيمة، بل من أعظم قواعد الإسلام، وهي درء المفاسد وجلب المصالح، درء المفاسد وجلب المصالح، وأن الدرء مقدم على الجلب، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهذا عند التعارض. فإذا كانت المسألة تدور بين إما أن تدرى مفسدة وإما أن تجلب مصلحة، ولا يستطيع أن يدرأ هذا ويجلب هذا، فإن درء المفاسد مقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يندرج تحته المصالح والحسنات جميعها، وما نهيتكم عنه فانتهوا، فكل مفسدة كل محرم فإنه يندرج تحت درء المفاسد. فالمفاسد التي تنتج من الخروج على ولاة الأمر مفاسد عظيمة، ليس أنها تصيب بعض الناس دون بعض، بل الجميع يتأثر، الجميع يتأثر، الفرد والجماعة. ولذلك قال أيضاً: ولا يقتصر الضرر على الدنيا، وإنما بل الدنيا والدين. ولذلك انظروا إلى قول الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الإنسان الجائع أو الخائف لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل باطمئنان، وإنما يشوش عليه، يكون مشوش الذهن، القلب لا يستطيع أن تصفو له العبادة. فأمور الدنيا، أمور الدين متعلقة بأمور الدنيا، ولذلك قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم خوف. فالإنسان الذي يطعم من جوع ويؤمن من الخوف فإنه ينشرح لعبادة الله عز وجل، لأن إذا ذهب الأمن وانتشر الخوف وانتشر الجوع فإن هذا يسبب عدم اطمئنان النفس وانشراحها، ويسبب تشويشا عظيما على الذهن والقلب، يفرق الجمع. ومعلوم ما في الاجتماع من قوة ومن عبادات تؤدى جماعة. فإذا أمور الدنيا والدين تتأثر، أمور الدنيا والدين تتأثر بعدم وجود الأمن والأمان، وهذا كله من أضرار الخروج على ولاة الأمر. قال: ولعظم مفاسد الخروج وكثرتها ناسب أن يلحق الشارع بالمفارق للجماعة أشد العقوبات الدنيوية، لأنه على قدر الذنب تكون العقوبة، فالذنب إذا كان عظيما تكون العقوبة عظيمة، وهنا الذنب عظيم، تفريق المسلمين، نشر الخوف بينهم، الجوع، القتل، الإهانة إلى غير ذلك. ولذلك رتب الشارع الحكيم على هذا الذي يفارق الجماعة ويأمر بالفرقة، رتب على ذلك عقوبة دنيوية عظيمة وهي القتل، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود وحديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنهما. وقد تقدم الكلام على أن الشارع حل دم المفارق للجماعة، الحديث مر معنا من الثلاثة الذين أحل الله عز وجل يعني قتلهم، وأنهم غير معصومين، لأنه الأصل العصمة في دماء المسلمين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنهم المفارق لدينه، المفارق للجماعة، الثيب الزاني والمفارق لدين والنفس بالنفس، والمفارق لدينه المفارق للجماعة. وقد نقلنا، يقول الشيخ رحمه الله، هنالك كلام العلامة النووي رحمه الله تعالى. ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم أسوق أقوال لأهل العلم في ذلك، لأن هذا الكلام ليس كلامنا نحن، إنما هو كلام أهل العلم، كلام العلماء السابقين، ليتبين المسلم أن هذا الحكم لا يختلف عليه أهل العلم من كل مذهب. المقصود من كل مذهب أي من المذاهب الأربعة المعتبرة، المذاهب المعتبرة. أما مذاهب أهل البدع فإنها غير معتبرة ولا قيمة لها، لأن الخوارج والمعتزلة وغيرهم يخالفون في هذا الأصل، لكن المقصود هنا المذاهب الفقهية. قال: وليعلم أن هذا الحكم القوي العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجريمة وخطورتها، وليزجر كل نفس ضعيفة، أو ليزجر أي الشارع الحكيم كل نفس ضعيفة عن الوقوع فيها. فممن أكد هذا الحكم أيضا الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى بكلام بديع تضمن أيضا الرد على الشبهات التي قد تثار على هذا الحكم، فقال رحمه الله: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع أو المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتال من فعل ذلك. إذا اجتمع الناس على إمام، اجتمع الناس على رئيس، اجتمع الناس على خليفة، اجتمع الناس على أمير، على ملك، فإنه لا يجوز لك أن تنازعه ولا أن تنضم إلى حزب لينازعه، لأن هذا كله من الأمور المحرمة إذا اجتمع الناس جميعاً عليه، أو أنه تغلب عليهم بالقوة والقهر والقدرة على سياستهم وخضعوا له، فإنه يجب السمع والطاعة له. قال: فإن قيل، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فمن قال لا إله إلا الله حرم دمه. قيل لقائل ذلك: لو تدبرت قوله في هذا الحديث إلا بحقها لعلمت أنه خلاف ما ظننت. بعض الناس، هذا الحديث حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنه يستعظم، كيف يقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ يستعظم ذلك، مع أنه لو رجع إلى النصوص لوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال: يقولون من قول خير البرية، يعني يقولون قال الله قال رسوله، لكنهم صلى الله عليه وسلم لكنهم على غير الفهم الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث؟ عمر رضي الله عنه لما بلغه أن أبا بكر رضي الله عنه يريد أن يقاتل الذين منعوا الزكاة، ماذا قال له؟ قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فماذا قال؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو كانوا ولو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما رأى أبا بكر رضي الله عنه قد انشرح صدره إلى ذلك، فمال إلى قول أبي بكر وترك رأيه، وكان رأي أبي بكر هو الصحيح والصواب، وكان قد خفي عليهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما كان حاضرا نقاشهما. فلما جاء ابن عمر إليهما رضي الله عنهما فقال رضي الله عنهم جميعا، قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنهما بيّن لهم أن في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأجمع الصحابة، قال: ومن حقها الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه قال: من حقها الزكاة، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: ومن حقها الزكاة. ففهم عمر ذلك من قوله وانصرف إليه، وهذا قبل أن يبلغهم حديث ابن عمر. فلما جاء حديث ابن عمر فهنالك يعني اتضح الأمر أعظم لعمر رضي الله عنه. قال: وأجمع الصحابة عليه، فقاتلوا مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الردة، لأن الناس الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على قسمين: منهم من ارتد عياذا بالله، ومنهم من منع الزكاة، منهم من ارتد ومنهم من منع الزكاة. قال: وسماهم بعضهم أهل ردة على الاتساع، يعني لما قال لما جاء أنه قاتل أبو بكر أهل الردة، هذا من باب يعني اتساع اللفظ، وإلا الذي قاتل أبو بكر رضي الله عنه يعني قوم ارتدوا وقوم منعوا الزكاة، ومعلوم أن مانع الزكاة لا يكون كافرا، لا يكون كافرا إلا إذا جحد الزكاة، إلا إذا جحد الزكاة. قال: لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة. هؤلاء ارتدوا عن الإسلام، وهؤلاء ارتدوا عن أداء الزكاة وليس عن وجوب أو عن الزكاة، وأنها يعني أنهم جحدوها. الذي يجحد شيئا من الدين هذا كفر. قال: ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا ولكن شححنا على أموالنا. قال: فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفرق كلمتهم، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل الدين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير مفترقة. هذا كله ليدل، يعني يستدل الشيخ رحمه الله تعالى بأن قتال المسلم الذي يقول لا إله إلا الله له شروط، فإذا يعني إذا أخل بشرط يحرم دمه فإنه يجوز لولي الأمر أن يقاتله. ليس معنى ذلك أن كل من قال لا إله إلا الله فإنه يكون معصوم الدم، فإنه قد يأتي بشيء يحل دمه، كالقاتل للنفس، النفس بالنفس، ومعلوم أن قاتل النفس بغير حق لا يكون كافرا وإنما أتى كبيرة من الكبائر، والله عز وجل أحل قتله لولي الأمر. فليس كل من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه على التأبيد، وإنما إن قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه، فإن جاء بأمر يخل بعصمة دمه فإنه لولي الأمر أن يقتله، وهذا معلوم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الآيات الصريحة الواضحة في ذلك: النفس بالنفس. فإذا ولو كان مسلما. قال رحمه الله: ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال الفساد في الأرض، الفساد في الأرض وقتل النفس وانتهاب الأهل والمال، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، والبغي على السلطان والامتناع من حكمه. قال: وهذا كله داخل تحت قوله إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن وقاتل النفس بغير حق والمرتد عن دينه. انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. نعم، هذا كله يدلنا على أن الذين أورد الشيخ رحمه الله وساق كلام ابن عبد البر ليبين أن الذي يبغي على السلطان، الذي يقاتل السلطان أو الذي يخرج على السلطان، السلطان يجوز له أن يقتله، ودمه هدر، دمه هدر ولا قيمة له، ويقتل لأنه باغي، لأنه بغى على ولي الأمر. نعم، ولأنه أراد أن يشق عصا المسلمين، ويريد أيضا أن يزرع الفتنة ويحدث بلبلة بين الناس، ويعني ويحدث إراقة للدماء، فأصبح يعني دمه حلال لولي الأمر. وكذلك لا يقول الإنسان يعني كيف أن يعني هذا الذي يقول لا إله إلا الله وهي نفس، وهي وأذكركم بما قاله العلماء في يد السارق، لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة. فهكذا النفس إذا خانت هانت على الله عز وجل، وهانت على خلقه، ينبغي، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا من المهان والهين عند الله عز وجل. فالذي يهين نفسه فالله عز وجل لا يكرمه. وأما إذا كان من أهل الأمانة فإنه يكون غاليا ولا يكون رخيصا. ولذلك قالوا: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. نعم، معلوم أن الأصابع، يعني الأصابع كل إصبع فيه 10 من الإبل، يعني انظروا إلى هذه القيمة العظيمة. وهذا السارق يسرق ما هو أقل من ذلك وتقطع يده، يعني دية كل إصبع 10 من الإبل، يعني 5 أصابع هذه فيها 50 من الإبل، 50 من الإبل نصف دية، لأن الدية 100 من الإبل. فإذا كانت هذه قيمتها العظيمة، لو سرقت يعني لو سرقت شيئا قليلا مما يجوز القطع إذا يعني بلغ حده وهو ربع دينار، فإنه تقطع اليد لأجله، حفاظا على أموال المسلمين، حفاظا على أموال المسلمين. وهذا يقتل حفاظا على دماء المسلمين، وعلى أيضا أعراض المسلمين، وعلى جمع كلمتهم. نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ رحمه الله يسوق كلام أهل العلم، يسوق كلام أهل العلم المعتبرين المعروفين علما وفهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. لكن من الذي يقتله؟ ولي الأمر، ليس أي أحد يقتله، وإنما ولي الأمر هو الذي يأمر بقتله. ولا ينبغي للجنود أن يعني يستعظموا قتله، بل هذا الأمر أمرهم الله عز وجل به ونبيه صلى الله عليه وسلم. الآن الخوارج مثلا الذين يخرجون في بلاد المسلمين على الحكام، والحاكم يأمر بقتالهم، مثل الخوارج، هؤلاء الخوارج مثلا في سيناء أو في غيرها في مصر، لما خرجوا وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى بقتلهم وقتالهم، بعض الناس تجد أخذته هيبة وأخذته رعدة، كيف يقتل المسلمين أو كيف يقتل هؤلاء؟ هؤلاء يقتلون، هؤلاء يقتلون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الله عز وجل. بل ولي الأمر يجوز له أن يأمر بقتل البغاة الذين لا يرتدعون إلا بالقتل. الأصل أنه لو ارتدع بغير القتل فإنه لا يقتله، ولكن أمر بقتلهم فإنه يجب على الجنود ولو لم يأمرهم ولي الأمر. يجب على الجنود إذا ولي الأمر يعني أمر بقتالهم عموما، فإن يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، ويكونون بذلك يسمعون يعني كلام استماعهم أو استجابتهم للرئيس في قتالهم هو استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ودفع الفساد في الأرض، دفع الفساد، لأن هؤلاء لا يريدون خيرا، لا يريدون خيرا للأمة. الخوارج كما قال شيخ الإسلام تيمية: لا للعدو كسروا ولا للإسلام نصروا، وإنما يحبون الفتن في بلاد المسلمين، يحبون القلاقل، يحبون زرع الفتن بين الناس، ويحبون أن يروا يعني الأشلاء تتطاير في الأمة، ما يحبون اجتماع الأمة على ولي أمر يسمعون ويطيعون، يحبهم ويحبونه، ما يحبون هذا الشيء. هم أعداء الألفة، الخوارج أعداء الألفة، أعداء الاجتماع، أعداء السنة، أعداء الدين، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل. مثل المفرق لجماعة المسلمين، لجماعة المسلمين. قال: والداعي إلى البدع في الدين، الذي يدعو إلى البدع وللأمر، يجوز له أنه يعني إذا رآه أنه لا يندفع شره إلا بقتله فإنه يقتله. ولذلك خالد القصري يعني جاء عنه أنه قتل الجعد بن درهم لما قال: اذهبوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، وقتل الجعد بن درهم، وهو يعني الذي نشر أو الذي يعني هو يعتبر من المعتزلة، بل هو يعني واصل بن عطاء أخذ الاعتزال منه من الجعد بن درهم، فالجعد بن درهم يعتبر من المؤسسين للمعتزلة. فخالد القصري قتله وضحى به. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل قرن الفساد في الأرض، قرنه بأنه مثل قتل النفس، لأنه قال سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. يعني الذي ينشر الفساد في الأرض فإنه كالذي يقتلهم، لأنه يغير دين الناس، لأنه يغير دين الناس. والمقصود الفساد في الأرض الفساد الديني، الفساد الديني الذي يبعد الناس عن دينهم، يغير معالم الدين، وهؤلاء هم أهل البدع. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ولذلك يا إخوة، لما جاء العلماء، انتبهوا لهذه الأمثلة، لما جاء العلماء إلى بعض الأحاديث التي فيها معنى يعني معنى عام ظاهر ومعنى خفي، أنهم ما أغفلوا هذا الجانب. مثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى من الطريق صدقة. قالوا: هذا يعني في إماطة الأذى الحسي والمعنوي. الحسي هو الشيء الذي مثلاً زجاجة وجدتها في الأرض فأخذتها وأبعدتها من الطريق، هذه إماطة أذى من الطريق. هذا الطريق إيش؟ هذا يسمى الطريق الحسي، طريق حسي محسوس موجود. وهناك طريق معنوي وهو طريق إلى الجنة، طريق الجنة، طريق الجنة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. المقصود هنا طريق إيش؟ الطريق المعنوي، الطريق المعنوي. لأن طريق الجنة، طريق الجنة لا شك أن هناك أمر حسي، لكنه يعني كلمة الطريق هذا المقصود به أمر معنوي، أمر معنوي. ولذلك العلماء عندما جاءوا إلى بعض الأحاديث يذكرون هذه المعاني المهمة، مثل أيضا: من غير معالم الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. فالعلماء ما أغفلوا يعني الأمر الذي هو يعني إضلال، لأن المقصود هنا إضلال الناس. الذي يضل الناس عن الطريق ملعون، الذي يضل الناس عن الطريق. مثلا جاء شخص فقال لك: أين الطريق إلى مكان كذا؟ فإذا به يعني يرشده خطأ وغلطا، لأنه مثلا ما يحب أن يرشده إليه، أو أنه يعني يريد أن يضله، وهذا أمر دنيوي، فهذا يستحق اللعن عياذا بالله. فكيف الذي يضل الناس عن الطريق المعنوي وهو الجنة؟ ألا يعني من باب أولى أن يكون ملعون؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. جاءت أحاديث في اللعن، في لعن المحدثين المبتدعة، لأنهم يغيرون ليس منار الأرض، يغيرون الدين، يغيرون الدين. ولذلك العلماء يقولون لا ينبغي لمن يعلم الناس هذه الأحاديث أن يغفل هذا الجانب الذي هو أعظم عند الله عز وجل. لا تغفل هذا الجانب، يتكلم عن منار الأرض ويتكلم عن الإرشادات ثم لا يتكلم عن تغيير الدين، وهذا هو أعظم عند الله عز وجل. فمن قرأ كلام أهل العلم في بعض الأحاديث مثلا حديث إماطة الأذى من الطريق صدقة، تجد أنهم يذكرون هنالك كما ذكر النووي في شرح مسلم، فإنه قال هناك يعني معنوي وحسي، هناك معنوي وحسي وغير ذلك. فهذه جوانب يا إخوة مهمة، هذه جوانب مهمة ينبغي أن نتنبه لها وأن ننبه الناس، أن ننبه الناس لها. نعم. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يعني بويع لخليفة، هذا المقصود، بويع لخليفة ثم جاء آخر بعده يريد أن يبايع ويريد أن يكون له البيعة والسلطة، وهذا يفسره الحديث الآخر الذي سيأتي معنا، وهو: من جاءكم، من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم. هذا هو مقصود أنه بويع لخليفة ثم جاء الآخر، جاء الآخر يريد يرشح نفسه ويريد أن يزاحم ولي الأمر ويريد أن الناس يتحزبون له. فولي الأمر لو أنه قتله فإنه شرعا هذا له ذلك. نعم، لأنه يريد فتنة ويريد شق عصا المسلمين. ولذلك الإسلام ليس في الإسلام ما يعني يفعله من يعني يقول بأن هذه ديمقراطية أو غير ذلك، هذا ليس من الإسلام في شيء. إذا بويع لخليفة أو بويع لرئيس أو أصبح حاكما فإنه يحكم الناس ولا يعني ينزع يدا من طاعة، ولا يجوز لأحد أن ينزعه، هذا الأصل. فإن رأيتم منه كفرا بواحا لكم من الله عليه سلطان، فحينئذ تأتي المسائل الشرعية في ذلك. أما يعني ما يعتقد بعض الناس أن كل 4 سنوات أو كل دورة أو كذا، فإنه هذا كله ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو حكم غربي وتسرب إلى بعض بلدان المسلمين. ولذلك انظروا مثلا البلدان التي ليس فيها هذا الشيء تجدها أكثر اطمئنانا وأكثر يعني خيرا وبركة، وأيضا تجد أن هناك حب بين الراعي والرعية، هناك حب بين الراعي والرعية لأنهم يعرفونه ويعرفهم وهم شعبه ويعني يحبهم، يحب له الخير، وتوارث هذا الأمر جيلا عن جيل، وليس أنه لمجرد يعني انتقاء الناس أصبح في يوم وليلة. ولذلك لا تجد هناك ولاء ولا تجد هناك محبة، قد يأتي الشخص من يعني ممن لا يعرف لمجرد أن الناس قالوا نريده فإنه يصعد، ثم يتبين لهم أنه سيء وأنه ليس من يعني الذين يعني ظنوا أنه على خير وإذا به على شر. فهذه من الأمور التي توارثها الناس من الغرب وليست من الإسلام في شيء. وتجد بعض الناس اليوم يذمون مثلاً الذي يسمونه الملكية، أو يذمون الذي يعني يراها أنها يعني أو أن شخص مثلاً أصبح رئيساً عليه مدة طويلة، يذمون ذلك مع أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وأما ما يفعله كما ذكرنا أن يعني هذه الذي تسمى الدورات إلى غير ذلك، فإن هذه ليست من الإسلام في شيء، ليست من الإسلام في شيء. نعم. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم. وهذه النتيجة هي تفريق الجماعة وإراقة الدماء. قال: فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. لا تنظروا إلى صلاحه ولا تنظروا أنه خير من هذا، لأن هذا باب شر، هذا باب شر. وهنا يا إخوة نتعلم، أو يعني هنا فائدة مهمة، وهي أن هذا الدين جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. أنت الآن أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جئت إلى بيت من البيوت أنك لا تتقدم ولا تصلي بهم إلا بأمر صاحب البيت وإذنه، ولو كنت أحفظ منه ولو كنت أعلم منه. لماذا؟ لأنه هو السلطان في بيته. إذا كان البيت سلطانه صاحبه لا يجوز لأحد أن يتقدم ولو كان عامي، لكن يحسن قراءة الفاتحة، يصلي بأقرأ أهل الأرض وأحفظهم وأعلمهم، فإنه شرعا لا يجوز للأعلم أن يتقدم، ولا يجوز لهذا أن يقول أنا أولى منك. الذي أولى هو صاحب البيت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولي الأمر يا إخوة. هذا بيت مصغر وهذا بيت مكبر، هذا ولي الأمر، هذا بيته. ولذلك انظروا، انظروا الأحاديث التي جاءت: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وأيضا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على أريكتهم إلا بإذنه. حتى عندما تدخل البيت ما تجلس حيث شئت، لا، هو الذي يجلسك، اجلس هنا تفضل، لا لا أريد أن أجلس هنا، لا هذا ليس لك. لا يجوز له أن يجلس إلا بإذنه، إلا إذا كان الإذن يعني كما يقال لسان الحال، لسان الحال أن الناس يدخلون تفضلوا، فهذا إذن لهم أن يجلسوا حيث شاءوا. أما أنه يقول يا فلان اجلس هنا، يجب عليه أن يجلس في المكان الذي يريد، لا يجلسن على أريكته إلا بإذنه. فإذا كان هذا البيت الذي تدخله أنت ما يجوز لك أن تجلس إلا بإذنه، ولا يجوز لك أن تصلي به إلا بإذنه، كيف لأحد أن يتصرف في بلد وهناك ولي الأمر ويريد بدون إذن، ويريد أن يفعل ما يشاء، ويريد أن يتقدم على ولي الأمر في الكلام، وولي الأمر يفعل شيء وهو يقول لا هذا غلطان لو أنه فعل كذا وكذا، هذا كله من الفوضى. ولذلك يا إخوة بعض الناس أصبح عنده ماذا؟ حب التدخل، التدخل حتى في شأن ولي الأمر وماذا يفعل. لماذا؟ لأنهم يسمونه صنع القرار. صنع القرار ليس لك أنت، أنت عليك أن تصنع قرار بيتك وأهلك وأولادك، أما صنع القرار السياسي هذا لولاة الأمر، لأهل السياسة وليس لأهل لأهل السياسة والكياسة، وليس لأهل يعني العوام، وإلا لما أصبح هناك فرق بين الراعي والرعية، ما يصبح هناك فرق بين الراعي والرعية. إذا الراعي إذا الرعية يتدخلون في شأن الراعي فإنه لا فرق بين الراعي والرعية يصبح، لا هناك راعي وهناك رعية. نعم. ولذلك انظروا إلى هذه الأحاديث العظيمة، هذه أحاديث عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كائنا من كان، ما قال فاقتلوا مثلا يعني أقل تدينا منهما، فاقتلوا يعني فخذوا مثلا الأصلح منهما، المسألة ما هي يعني تختار بالطيخ هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، هذا هذه تشق عصا المسلمين وتحدث فتنة بين الناس. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق دم هذا الذي جاء يريد، لماذا؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن من جاء يريد أن يفسد جماعتنا فإننا نطرده وننهاه ولا نؤيده ولا نشجعه. نعم. ولذلك انظر ماذا يقول العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام عن حديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنه ونحوه، قال: دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين. والمراد أهل قطر، يعني القطر الذي يحكم ولي الأمر فيه، ليس كلمة المسلمين في كل الدنيا، لا، القطر الذي يحكم فيه اجتمع عليه المسلمون. قال كما قلناه: فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد. الصنعاني رحمه الله في أي دولة وفي أي زمن، وزمن ظلم، وزمن يعني كان هناك التقليد الأعمى وأيضا التشيع، مع ذلك هؤلاء ولاة الأمر يرون أن ولاة الأمر لا يجوز الخروج عليهم، ولو كان عندهم بدع، ولو كان عندهم بدع، ولو كان عندهم مخالفات، ولو كان عندهم يعني فسوق وظلم، أنه لا يجوز الخروج عليهم. نعم، حتى الكافر، انتبهوا، حتى الكافر، الكافر لا يجوز الخروج عليه بدون شروط. يعني الكافر الأصلي هو ليس ولي أمر، لكن الخروج عليه وقتاله هذا له شروط، له شروط، ليس يعني، لأن الأصل، الأصل أن الأمر يكون يعني أن الأمر عدم الفتنة، وعدم أيضا وجود ما يضر المسلمين، هذا الأصل، الأصل عدم القتال وأن الدماء معصومة، هذا الأصل. ولذلك جميع الأنبياء ما أمرهم الله عز وجل بمقاتلة يعني حكامهم أبدا، ما أمرهم الله عز وجل بمقاتلة حكامهم، وإنما أمرهم بالدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى هذا الخير. الذي جاء بهذا القتال والمقاتلة للحكام هم الخوارج، هم الخوارج، تركوا الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس وبذل الخير للناس، واستبدلوا بالقتال. دعوة أهل السنة ليست الدعوة إلى قتال الحكام، بل الأصل هو الصبر على الحكام ودعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى السنة، لأن العبرة على إنقاذ الناس، العبرة إنقاذ الناس. يا إخوة انتبهوا لهذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى إلى إلى إلى ذلكم الشاب اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استبطأه ذهب إليه ورآه أنه يعني مرض مرضا شديدا وأنه يعني في آخر عمره، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، عرض عليه الإسلام، هذا الأصل، وهو تعليم الناس، بذل الخير للناس سواء كفار مسلمين، هذا بذل الخير للناس ودعوتهم إلى الله عز وجل، هذا الأصل. فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنقاذ الناس، إنقاذ الناس، ليس كما يظن بعض الناس أن الدعوة هي لإقامة الخلافة كما يزعمون، الدعوة لإقامة الخلافة، الدعوة حتى نسيطر على البلدان، الدعوة حتى كذا، لا، الدعوة حتى ننقذ أنفسنا وغيرنا من النار، هذه أصل دعوة الرسل، دعوة الرسل هي إنقاذ الناس في أنفسهم وفي أهلهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الحكم، وعرض عليه أن إن أردت ملكا ملكناك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، ليس الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يجعله ملكا، أن يجعله ملكا كما جعل يعني داود ملكا وكما جعل سليمان ملكا، قادر سبحانه وتعالى، لكن ما أراد الله عز وجل ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء، لأن ليس الملك هو الأصل، وليس هو الذي ينشدهم الأنبياء والذي يريد الأنبياء، أعظم ملك هو الدعوة إلى الله عز وجل وإنقاذ الناس، وإنقاذ الناس وتعليم الناس، تعلم الناس الخير، تعلم الناس السنة، تعلم الناس التوحيد، هذا هو. ولذلك انظروا الغلام يعني استرخص حياته لله عز وجل لأن يحيي الله عز وجل به أمة من الناس، مات الغلام، نظرة هؤلاء الحركين إيش؟ نظرة الحركيين أنه ضيع عمره. ليش؟ لأنهم نظرتهم نظرة قيادية، لابد أن تكون قيادياً، لابد أن تكون يعني مؤثراً، لابد أن تكون كذا حتى تكون لك مستقبل، حتى هكذا نظرتهم، ليس نظرة دعوة إلى الله عز وجل، ليس دعوة، ليس نظرة دعوة إلى الله وتعليم الناس التوحيد. ولذلك أول ما يذكرون لأتباعهم: حبب نفسك للناس، اجعل الناس يحبونك. هذه طريقتهم، ليس مثلاً أدعوهم إلى هذا الخير، بيّن لهم، لا، لأنهم يريدون مناصب، يريدون أن يستحوذوا على الناس، يريدون أن يكون لهم مكانة. ثم بعد ذلك يقول لك: إذا أصبح لك مكانة تستطيع أنك يعني كلها كما قيل يعني خيال، كلها خيال، ضرب من الخيال وأوهام، يعيشون في أوهام، يعيشون في أوهام ودوامات. الذي ينبغي عليك أن تدعو إلى الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا دورك أنت في الدنيا، دورك في الدنيا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تعبد الله عز وجل وتعلم الناس الخير وتمضي قدما، ولا ينبغي أن يشغلوك بمثل هذه الأمور التي أضاعوا أنفسهم وأضاعوا الناس عليها، أضاعوا الناس عليها. فلذلك دعوة أهل السنة والجماعة ليست هي مناكفة الحكام، دعوة أهل السنة والجماعة دعوة الناس إلى الخير، الحاكم والمحكوم يدعونه بالتي أحسن التي أقوم، يحبونهم يرشدونهم. دعوة الخوارج هي مناكفة الحكام، وهي ولذلك أدخلوا الدين لماذا؟ ليكون سلماً إلى مناكفة الحكام، وهم إذا تسلطوا أصبحوا أسوأ حالاً من الحكام الذين يظنون أنهم أهل سوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجاء في الدرر السنية الأجوبة النجدية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، قال بعضهم: الجهاد مشروع لأحد أمور، منها الخروج عن طاعة ولاة ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، فمن خرج عن طاعته وجب جهاده على جميع الأمة ولو كان الخارج مسلماً، كما جاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج وهو يعتقد إسلامه. ولذلك لما سألوه عن الخوارج هل هم كفار، قال: من الكفر فروا، قال: من الكفر فروا. وسألوه: هل هم منافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ انظروا ماذا قال علي رضي الله عنه. قيل له: من هم هؤلاء؟ ما هم إذن؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا وبغوا علينا وقاتلوا فقتلناهم. وهذا حق، هم قوم أصابتهم فتنة، أصابتهم فتنة، وهذه الفتنة هي أنهم اغتروا بفهمهم، اغتروا بفهمهم وجعلوا فهمهم للكتاب والسنة أعظم من فهم الصحابة، بل كفروا الصحابة وخرجوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: أصابتهم فتنة. ولذلك تذكرون كلمة من؟ كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا: ما الفتنة يا إمام؟ ما هي الفتنة؟ قيل الإمام أحمد: قال: الفتنة أن يرى أن فعله خير من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم فتنة، يرى أن فهمه أفضل من فهم الصحابة، يرى أنه أفضل، وأن ولذلك الموسوس يأتي هكذا، وهذه فتنة له، فيقول له: أنت على خير، أنت كذا، أنت، فإذا به يغلو، يغلو في دينه. والغلو بوابة من أبواب ماذا؟ من أبواب الكفر عياذا بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم، الغلو. قال: أصابتهم فتنة فعموا وصموا وبغوا علينا وقاتلوا فقاتلناهم. وأرجح أقوال العلماء أن الخوارج ليسوا كفار، هذا أرجح أقوال العلماء، ولذلك يعني العلماء قالوا الصحيح المختار الذي قاله أكثر الذي قاله أكثر المحققين من أهل العلم أن الخوارج لا يكفرون، ولذلك قال من الكفر فروا. وقال مرة أخرى، يقول الشيخ السلام رحمه الله، وقال أي من يعني علي رضي الله عنه مرة أخرى لما سئل عنهم إخواننا بغوا علينا. وهذا كما ذكرنا لكم سابقا أنه ليس بالخوارج، الصحيح أنه في أصحاب الجمل وصفين، أنه علي رضي الله عنه قاله في يعني جماعة معاوية رضي الله عنه ومن معه، وليس في الخوارج، هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. وقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا لعله زلة قلم، ولأنه قال لو قال مثلا وقال مرة أخرى عن يعني عن غيرهم إخواننا بغوا علينا، لأن مستحيل يا إخوة أن علي رضي الله عنه وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راوي حديث كلاب النار عن الخوارج أن يقول إخواننا بغوا علينا، هذا لا يكون أبدا. ولذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه أن علي رضي الله عنه سئل عن أهلي عن أصحاب الجمل وصفين فقال إخواننا بغوا علينا وهم معاوية رضي الله عنه ومن معه، ولذلك حصل القتال الذي يعني حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، إنما هو لأن هؤلاء يرون أن هؤلاء بغاة وهؤلاء يرون أن هؤلاء بغاة، والله عز وجل أمر بقتال الباغي حتى يعود، كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم عند حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست داخلة في هذا الوعيد، وهو حديث إذا التقى المسلمان إلى آخر الحديث. قال ومذهب أهل السنة والجماعة إحسان الظن بهم أي بالصحابة والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، الصحابة ما أرادوا معصية ولا أرادوا الدنيا بقتالهم، نعم بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب قتاله ليرجع إلى أمر الله كما في الآية، هذا الذي أرادوا وهذا الذي يعني حصل، وانتهى كلامه من كتابه من شرحه لصحيح مسلم. نعم، وإذن ينبه على هذا فيقال الصواب أن هذا في أهل صفين والجمل كما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه. نعم، ثم قال والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويجمع جماعة ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. ثم يعني ختم رحمه الله بقوله وما زال الأئمة في كل زمان ومكان، هذا تابع لكلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في الدرة السنية، قال وما زال الأئمة في كل زمان ومكان يجاهدون من خرج عن طاعة إمام المسلمين، والعلماء يجاهدون معهم ويحضونهم على ذلك ويصنفون التصانيف في فضل ذلك وفي فضل من قام فيه، لا يشك أحد منهم في ذلك إلا أن يأمر الإمام بمعصية الله، فلا تحل طاعته لأحد بل تحرم طاعة مخلوق في معصية الخالق، ولكن كما ذكرنا أنه لا يجوز نزع اليد من الطاعة بمجرد وجود المعصية، نقف عند هذا القدر. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمدٍ